ومن الخاف قرب إلينا خزيرة فقلت أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط يعني الموزع فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. قال يا ابن زرير إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله وقصعة يضعها بين يدي الناس. درجته؟ طيب طيب في سنادي عبد الله بن أهل. ما هي درجة من الهياء؟ طيب مطلقان في خلاف ولا ما في خلاف؟ في خلاف قال حدثنا معتمر بن سلمان نبيا مغيرا من موسى علي قال ما رمت منذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم في عينه. درجته؟ موسى شريف علي بن عرف. نعم، لكن هل ثبت ان سلم تفل في عينه علي؟ نعم. أي من روى الحديث؟ متفق عليه. متفق عليه، حديث سهل بن سعد الساعدي. أخبرنا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عاصم علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره ثم ثبت له الوتر في آخره. درجته؟ صحيح. قد جاء أيضا حديث عائشة من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نستفيد من الخبر؟ من قدر على قيام آخر الليل فإن الأفضل في حقه يقوم آخر الليل، ومن لم يستطع فإن له يقوم وسط الليل، له يقوم أول الليل. فقال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو إبراهيم الترجماني قال حدثنا الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمي فاطمة بنت حسين عن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قدرهم. نعم، درجته؟ صحيح، هذا خبر منكر لا يحتج به. نعم. أخبرنا حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا هارون المسلم قال حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبي علي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أصبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا تنزل حميرا على الخير ولا تجالس أصحاب النجوم. درجته؟ نعم. هارون المسلم وقاسم عبد الرحمن. نعم، لكن له طرف عند أبي داود من العلم من حسنه بمجموعة من العلم من أضعف مطلقا، لكن الفقهاء يكرهون إنزاء الحمر على البغال على الخيل لأن هذا يتولد منه البغل. نعم. أخبرنا عن حدثنا محمد بن فضيل قال عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سراء قال أوتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. درجته؟ صحيح. صحيح، ماذا نستفيد منه؟ أنا وضوء هذا مخفف لكن لابد من الإسباغ فيه. نعم يجب الإسباغ ولو قيل عنه بأنه مخفف ولا لا يسمى وضوءا حتى يصبغ الوضوء بمعنى الإسباغ يوصل الماء إلى كل الأعضاء. كيف مسح وجهه وذراعه؟ نعم مسح وجهه وذراعه مسح بالماء في العين. يعني في ماء. نعم، لأن المسح بدون ماء لا يصح، لابد من الغسل لأن الله قال فاغسلوا وجوهكم، ما قال فامسحوا وجوهكم، فمسح الوجه بلا ماء لا يصح ولا يجزي. أخبرنا حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ثعلبة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. درجته؟ صحيح. نعم، وإن كان متم متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا المغيرة عن أم موسى عن علي قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. درجته؟ فيما هو ضعيف. مشهور أو ضعيف؟ غير معروف. صحيح. نعم. فلان قدانا محمد بن فضيل العاصم بن كليب عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة وهو التي تليها. نعم. درجته؟ صحيح. صحيح. أصله في الصحيح. ماذا سيدنا خبر؟ مع أنه مختلف فيه طبعا الحديث وإن كان فيه مسلم لكن فيه من طعم فيه، لكن ماذا سيدنا الخبر؟ فلان كان أن الخاتم لا يجعل في السباحة ولا التي تليها، يعني الوسطى تليها. إيه نعم، من العلم أن نهى عن وضع الخاتم في السباحة والوسطى الحديث هذا، وبعض العلماء جزم بأن هذا حرام وأنه لا يجزي، حتى بالغ بعض أهل الظاهر فقال لو وضع السباحة الخاتم في السباحة وصلى به بطل الصلاة. هذا من الأقوال الشاذة. نعم. أو في التي تليها. الله عنك. حتى أنا محمد بن جعفر قال حتى أنا معمر قال أقولنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال ثم شهدت علي بن أبي طالب بعد ذلك يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى بالأذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام. درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ الناسخ والمنسوخ. وأيضا ماذا نستفيد أيضا؟ نعم، أن صلاة العيد قبل الخطبة هذه السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا حدانا عبد الله قال حدانا سراج بن يونس قال حدانا علي بن هاشم يعني بن البريد عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن عمر بن علي بن حسين عن أبيه عن علي النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء الدنيا والآخرة ولم يخيرهن النط ولم يخيرهن الطلاق. نعم. درجته ضعيف. نعم، هذا الإسناد ضعيف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خيرهن كما هو نص القرآن، ولم يكن الخيار طلاقة كما قالت عائشة وجماعة من الصحابة. نعم. فلان حدانا عبد الله وقال وحدانا ويحيى بن أيوب قال حدانا علي بن هاشم بن بريد فذكر مثله وقال خير نساءه بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق. أفلا يحدثنا أبو يوسف المؤدب يعقوب جارنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن حسين عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. درجته صحيح. نعم. ومتفق عليه الحديث أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وعند أهل السنة الحديث سعيد بن زيد. أفضل أن حدثنا محمد بن أبي عدي عن سيد عن قتادة عن أبي حسان عن عبيد عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم. درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ نعم، فضيلة صلاة العصر. وقد جزم جماعة من العلماء بأن هي الصلاة الوسطى، لأن هذا في مصحف عائشة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. أفضل أنك حدانا سفيان عن الزهري عن حسن عبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن علي قال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الآلية زمن خيبر. نعم. درجته صحيح. ماذا نستفيد من الخبر؟ نعم، تحريم المتعة وأنها محرمة، وقد دل حديث الربيع بن سبرة عن أبيه أنها محرمة إلى يوم القيامة وهي متعة النكاح، ودل الحديث على تحريم لحوم الحمر الأهلية. نعم. ابن عباس وأصحابه يرون هذا، احتمال أن ما بلغتهم الأحاديث أو غير ذلك. أفلا حدانا سفيان عبد الكريم عن مجاهد عن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم بدنه وأقوم عليها وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نطيه من عندنا. فليتنا إذا أعطاه غير مخصوم من المال، مثلا استأجر جزارا بمئة ريال ثم لما ذبح قال أعطيك عن المئة فخذا، هذا محرم لا يجوز. وإذا أعطاه المئة ريال وأعطاه لفقره فهذا جيد وحسن، لأنه ما بخسه حقه ولا جعل العطاء مقابل المال.